غابت أنا روحي من زمان مشتاق أنا أشوفك يا زمان ارجع لي بوصوفك مشتاق لك شوق الهوى لروحي وحياة عيني غابت أنا روحي مشتاق لك حبك تلف حالي